أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ الحق قل الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم.